الله عز وجل شان تقدست أسماءه أوجز الخشية بمجمل الآيات. اسمعني بداية حتى ترزق الخشية. قال تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. علم؟ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. إقامة الصلاة أعظم وسائل الطرق للخشية. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. هذه مسألة. إذن إقامة الصلاة من أعظم الوسائل لخشية الرحمن. والله عز وجل ماذا يقول؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القلب الطاهر التائب أيضا من سبل أيضا القلب الطاهر المنيب من سبل أيضا الخشية. وقال تعالى: الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون. أيضا تذكر اليوم الآخر. إذن عندنا ثلاثة أمور. بداية هو إقامة الصلاة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. قال أهل العلم: إقامة الصلاة أعظم وسائل خشية. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. قال أهل العلم رحمه الله: تذكر اليوم الآخر الموت من طرق الخشية. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب طهارة القلب. هذه الوسائل. إذن ما الخشية؟ أول شيء طهر القلب، ثم تذكر مصيرك الساعة، ثم أصلح جسدك بصلاتك. واضح؟ هذه الأمور تعين على الخشية. والله تعالى أعلم وأعز. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.